تبع شرعتنا المعيني أرني الحقائق دون شك أو ظنوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قصة ذي القرنين في الدكتور يعني من القصص اللي فيها إبهام كده أو حاجة مش واضحة، في سواء عندنا أو عند النصارى، فعايزين نفهم في الدكتور القصة ديت إيه المشكلة اللي فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ما فيش أي إشكال في الموضوع باعتبار النظر إلى دلائل النبوة. نعم. يعني أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذي القرنين أو عن هذا الرجل العظيم الذي انتشر في الظهر أو كان له من الأمور العجيبة، أجابهم على قدر سؤاله. يعني لا تعنينا، أنتم بتسألوا عن شيء تريدون التثبت إذا كان ده نبي ولا مش نبي. نعم. فجاوبهم على قد سؤال. يعني إحنا كمسلمين وغير مسلمين الكل حريص على إن يعرف التفاصيل الدقيقة، كأنه عايز يتفرج على مسلسل أو فيلم أو يعرف القصة من أولها لآخرها، زي ما بيحاول الناس إنهم يحولوا مثل هذه القصص إلى إيه؟ أفلام. الأفلام مش هي العلة. نعم. العلة عندنا إن هل ده نبي ولا مش نبي؟ هو ده الشاهد من الكلام. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكفي إنه يشير إلى اسم الرجل، إلى حركته واتجاهاته، إلى حقيقة موجودة عندهم لا ينكرونها. القضية في ما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج وما سيكون منها في نهاية الزمن. نعم. فإن أرادوا التفصيل في القصة في النشأة أول ما حدث يعني مع ذي القرنين، نعم، فأين التفصيل اللي عندك؟ إلا أن يكون التفصيل كان موجود وانت حفظته. لكن كعلامة من علامات النبوة أنت سألت سؤال وجالك الإجابة، قد وإجابة معجزة كمان، وإجابة بأكثر مما تتوقع. لأن إحنا لما قعدنا نبحث عن الرسالة بتاع يأجوج ومأجوج الآيات دي راحة فيه، إحنا قلنا كل آيات القرآن بتنزل تحمل في طياتها رسائل موجهة إلى أصحابها. نعم. حتى إن ممكن الوصف القرآني اللي ربنا ذكره قد تكتشف أمور في الكرة الأرضية وآثار علمية تكشف ما أخبر به القرآن، لأن القرآن شايل رسالة جواه راحت لأصحابها في وقت من الأوقات، هتروح لسه لأصحابها. القرآن رسالة للعالمين إلى قيام الساعة. نعم. فلا يمكن الإحصاء بكل الرسائل اللي وضعت تحت معاني الكلام والرسائل كثيرة جدا لا يعلم عددها ولا يلم بها إلى الله عز وجل. احنا رسالة اللي تخصنا فيما يتعلق بالقصة ان قصة غيبية حدثت في التاريخ اخبرنا عنها الخالق سبحانه وتعالى. نعم. تثبت ان ما اخبر به. ولذلك ما مش حد مثلا راح النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سألوه او لا الكلام بتاعك مش مظبوط. يعني اللي انت قلته في قصة ذي القرنين او في قصة اصحاب الكهف او في قصة موسى مع الخضر ما فيش حاجات من الحاجات دي حصلت. وراحوا يكذبوه وقتها. واللي عايز يرد يبقى يرد في وقت نزول الايه؟ الحدث. لا سيما وقد علم القرآن وحفظ وانتشر في الآفاق. وظل قرونا طويلة بلا معارض. نعم. فلو واحد جاي يقول لك لا ده ما جاش في دماغنا، لا ده ما اعرفش، لا لا لا. الكلام ده كله نوع من العبث. ربنا بيخبر عن ذي القرنين، قل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو عليكم منه ذكرا، مش هقول لكم قصته بالتفصيل. انما لما ذكر قصة يوسف بالتفصيل قال نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. اخبرك ازاي؟ فجاب له القصة من اولها لاخرها بحيث تحاصر اللي عند النصارى وتكشف التحريف فين. يعني قد يظن الظن ان القصة بتتكامل بين اللي موجود عند المسلمين وعند النصارى. لا لا، هي تتفق في اركان الاسماء فيما يتعلق بنبي الله يوسف ورحلة انتقاله الى مصر واشياء دي، لكن ان يبقى النص عندنا جاي يشرح في النص عندهم ويبين فين الصواب وفين الخطأ، ده ما حدش خد باله منها. صحيح. ان المسألة ايه جاية هيمنة. ده في تناقضات فضل الدكتور. يعني الكتاب المقدس فيه حاجتين، حاجة انك لما تيجي تقرأ فيه قراءة مباشرة تجد فيه تناقضات في الكلام وبعضه. ولما تقارنه مع القرآن القرآن يكشف لك تناقضات اكتر. اي اي موجودة في القصة. صحيح. صحيح. فهنا فيما يتعلق بذي القرنين، احنا هم من هو ذو القرنين؟ ده بقى السؤال موجه لمين؟ للنصارى مش لنا. ربنا وصف هذا الرجل فقال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إيه؟ سببا. سببا، يعني عنده من الأسباب المناسبة للتمكين. فأتبع سببا، يعني اتخذ من الأسباب ما يتحرك به وقد كانت عنده الإمكانيات في توفير هذه التحركات من ناحية القوة والعتاد والعدة والهيمنة، بالإضافة لأنه رجل صالح. رجل إيه؟ صالح. حتى إذا بلغ مغرب الشمس بالنسبة له الموضع وجدها تغرب في عين حمئة. المقصود بالعين الحمئة إن هو يراها وهي تغرب كالعين اللي بتنزل في سواد عند نهاية ايه البحر في الغروب، لما تبص كده تلاقي الشمس وهي نازلة تنزل في سواد. السواد ده اشبه بالعين لما ينزل فيها بياض الحدقة او كده يعني. كأنها تغرب في عين الايه؟ حمئة. حمئة. فده وصف الغروب في أي موضع، بس بالشكل ده هو عند غروب الشمس في مكان معين ينتهي إليه المسافة الأرضية بعد البحر. فإن قلت اللي وراء المسافة الأرضية اللي موجودة المساحة يعني يا أوروبا يا في إفريقيا مع ورام البحر المحيط الأطلنطي. ولو قلت ان هو عداه لغايه امريكا الشماليه مش بعدها غير المحيط الهادي، لكن كون هو على حافه يابسه وشايف غروب محيط. الشمس. فغروب الشمس عند الغروب بيبقى فيه سواد معروف. السواد ده لما بتشوف مثلا بيبقى نهايه المنظر. والشمس نازله حمراء كده في كأنها تغرب في عين الحمراء، والعين الحمراء اللي هي كأنها طين نازل فيها حاجة حمراء. زي ما ربنا خلق الإنسان من حمأ مسنون. الحمأ المسنون اللي هو إيه؟ الطين اللازب الأسود اللي مجفف اللي بتحس فيه كأنت لو شفت المنظر كده عند الغروب مستوى معين من السواد يرتفع حوالي متر ولا مترين كده والشمس نازلة فيه، ده اللي هو شافه ذو القرنين. ووجد عندها، أي عند هذا المنظر، مش المنظر الناس موجودين في العين الحمئة، لا، وجد عندها يعني على المسافة اللي هو واقف عليها، على الأرض اللي واقف عليها يعني لابس في الغرب، ناس ربنا سبحانه وتعالى وجد عندها قوما، مجموعة من الناس، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يعني الناس ديت موقفها بالضبط، الكويس هيتعامل كويس والوحش ياخد على دماغه، نعم، يتحاسب، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حسنا. قال أما من ظلم، الظالم المعتدي، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يعني عذاب عظيم مش معروف حدود له من شدته يعني. وده معناه أن راجل مسلم، راجل على الإيمان، راجل على التقوى، راجل يتبع الوحي، أيا كان هذا، إذا كان نبي ولا إذا كان يتبع نبيا، لكن هو بيحكم بالعدل في هذه المملكة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها له. نعم. وأما من آمن عمل صالحا فله جزاء الحسنى في الدنيا وفي الآخرة، وسنقول له من أمرنا إيه؟ يسرى. يسرى، كأنه داعي ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ومطلع الشمس هيكون بنفس الوضع كده، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني الشمس مستمرة في وجودها على طول، لأن في أماكن، الأماكن ديت الشمس تظل 24 ساعة موجودة، لو أنت طلعت من ناحية الشمال كده، شمال شرق أو كده يعني، في بعض الأوقات الليل مستمر لمدة 6 شهور والنهار مستمر لمدة 6 شهور ناحية القطب الشمالي، القطب الشمالي أو ناحية الشرق من القطب الشمالي، هتلاقي الايه الوضع ده وصل إليه ذو القرنين، أو وصل إليه ذو القرنين، نعم وصل. لم نجعل لهم من دونها، أي من دون الشمس، سترا. وبعضهم القوم العراة، وهذا مستبعد، لأن يعني ان لو في مكان زي كده الارض فيه الشمس مستمره فيبقى مكان بارد، ما حدش بيبقى في المكان البارد بيبقى عريان يعني، خد بالك ازاي. لكن المقصود بذلك ان دوام طلوع الشمس لهم ما بتحتاجش ان هم يعني ايه يتغطوا او يعملوا ستر، يعني أبنية حوش الشمس ولا حاجة زي كده، الشمس مستمرة في دوامها، والشمس مستمرة في دوامها دي في بعض الأماكن الشمس موجودة على طول، موجودة مع استمرار البرد، مع استمرار البرد. طب واحد يقول لك المكان فين وازاي، التفاصيل دي برضو احنا لا تعنينا، دي أمور خلاص مرت في الظهر، وفي نفس الوقت احنا لنا الاستدلال على صحة النبوة وما جاء بهذه الأشياء الغيبية إلا نبي. مظبوط ولا فيها حاجة؟ فاللي سأل ما قالش لا ده الوضع كذا كذا. بس هي فيها رسالة موجهة لليهود والنصارى، هم عارفين أو بعضهم عارفين أو في مخطوطات مختبئة ممكن يكون عندهم فضل، ممكن بعدين يعرفوا الكلام، ممكن بعد كده يكتشف أن يعني قصة ذو القرنين فيها ألفاظ ومعاني محتاجة يعني رايحة لحد معين، رايحة تكتشف رسالة. أيوة هي تشبه رسالة، لأن اللي سألوا ما حدش منهم قال لا ده غلط أو ده ما حصلش. نعم. الحاجة التانية كمان إن في عملية إخفاء متعمد عندهم، إن الحقيقة زي ما قلت لك أخفوها في القصة في بداية حدوثها، ولم يخفوا آثارها فيما يتعلق بأجوج وماجوج. صحيح. ودي كانت يعني حاجة تعتبر فضيحة، انت بتتكلم على القصة، هم اللي سأل عنها هم اليهود. نعم. والكلام ده كله في العهد القديم. طب انتوا يا جماعة سألتوا عن سؤال، رحتوا اخفيتوا القصة او فيها اشارات اليها، بس القصة اللي انتوا سألتوا عنها ها هي بعينها اللي اجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الوحي اللي نزل عليه. وربنا عليم باللي عندنا واللي عندهم. قال واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ثم اتبع سببا، اتبع سببا يعني خد بالاسباب يعني. نعم. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو العليم بما كان من شأن ذي القرنين وبما حدث سواء في رحلتي إلى المشرق أو رحلتي إلى المغرب. نعم. في نشر الدين والدعوة، لأن كل رحلاته مبنية على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وتعريف الناس بالهدف من وجودهم في الحياة. ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين، بين المشرق والمغرب بين جبلين كبيرين أو مجموعة سلسلة جبال، وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا. يعني الناس ديت بسطاء، يعني ما عندهمش النظام في قضية ممكن اللغة التعبير أو لغة غريبة مثلا أو لغة غريبة بالنسبة لهم، مش عارف يتكلم معهم. إلى أن وصل إلى من يترجم كلامهم وأخبروا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ويأجوج ومأجوج لما تتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج أسماء لقبائل كبيرة جدا جدا، ظهر منها كل ما يتعلق بال الترك. نعم. الترك مش الأتراك، الترك المقصود بها اللي هم من ذرية أحد أولاد نوح عليه السلام الوافس. احنا مش عارفين التفاصيل بتاعتهم إيه، لكن هم موجودين كقوم. نعم موجودين. نعم. وكانوا مفسدين في الأرض، وكانوا ناس زي ما وصفهم النبي عليه السلام أو بعض الروايات في أشكالهم يشبهون أشكال التتار، الأشكال اللي هي أقرب إلى أشكال الأبدان الصينية، الأبدان الكورية، الأبدان اليابانية، كلها الوجوه ديت من نفس التركيبة تقريبا كده، اللي هو الشكل المغولي العيون الضيقة، المغول والترك نفس الفصيلة فيه شرق آسيا. شرق آسيا مع الشمال. نعم. لو جت تشوف الكمية، أولا هم تقريبا نص البشر دلوقتي، نص البشرية الصين الوحيدة تطلع شوف قد إيه، لكن ما نقدرش نحكم برضو ونقول إن هم دول يأجوج وإيه ومأجوج، لكن كانوا في هذه المنطقة كما أخبر رب العزة والجلال وكما وردت النصوص عندهم. هي دي اللي ما دارش إن هم يحتفوها، يعني دي موجودة عندهم. يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج. وإن الأحداث بتاع يأجوج ومأجوج ستكون في النهاية، وإن كان في سد مبني. السد ده تفاصيله إيه ووضعه إيه؟ برضه ليس معنى عدم الوصول إلى المعرفة التفصيلية لهذا السد علمياً الآن عدم وجوده. لأن بعض الناس يقول لك أدي الكرة الأرضية وأدي الخريطة موجودة، مش موجود حاجة اسمها سد يأجوج ومأجوج. مين قال؟ ما ممكن تكون أمور ما حدش يعرف عنها حاجة. ويأجوج موجود موجودين؟ موجودين. ازاي الكلام ده؟ حكاية ازاي والكيفية ما نقدرش نتكلم عنها لسبب ان دي الامور دي عايزة انباء عن غيب. ظهورهم ثابت؟ ثابت. ليه؟ لان برضو جاي عن طريق الغيب من خلال الوحي. نعم. والوحي ده نزل على النبي عليه السلام ونزل على الانبياء من قبله، يعني مش جاي النبي عليه السلام بحاجة غريبة، يعني اللي موجود هنا موجود هنا. قالوا يا ذي القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. نعم. ساعدوني في انني امنع عنكم اذاهم. اتوني زبر الحديد. المقصود بزبر الحديد قطع الحديد. قطع الحديد. حتى اذا سوى بين الصدفين، الصدفين اللي هو الجبلين الكبيرين اللي هيعمل فيهم السد. قال انفخوا، ولعوا النار. حتى اذا جعله نارا على الحديد قال اتوني افرغ عليه قطرا النحاس. يبقى دلوقتي السد ده مكون من حديد ونحاس معمول بطريقه معينه، وتعرف بقى لما يكون بين جبلين ولا مسافه واسعه يتعمل فيها سد هيكون الشكل ايه. محدش عارف طبعا كيفيه السد ولا تفاصيله، لكن السد موجود موجود. نعم. ردم فاصل بيننا وبين يأجوج ومأجوج موجود. استغراب الناس لهذه الامور لا يمثل شيء، لان احنا بنتكلم على اله خلق السماوات والارض. نعم. واموره في صناعه التدبير الكوني لهذا العالم اغرب من الخيال، ما نقدرش ان احنا نقيسها بعقولنا ولا نحدها. طب هل نقدر نقول فضل الدكتور ان السد اللي عمله دول قرنين يعتبر فاصل ما بين عالم الشهاده وعالم الغيب؟ لا، هو كله في عالم الشهاده، كله موجود في عالم الشهاده. بس فين؟ احنا ما نقدرش نحدد مكانه، ما فيش خبر عنه، ما نقدرش نتجاوزه. ربنا يعني لم يذكر لنا الا ارتباط ذي القرنين بوجود يأجوج ومأجوج. ولذلك لما اتكلموا عن يأجوج ومأجوج، انت لو جبت مثلا هات على سبيل المثال لما قالوا ان هو كورش، هات في اشعياء كده 45، في اشعياء 45 هكذا يقول الرب لمسيحي، يعني على ان كورش ده كان نبي. لكورش الذي امسكت بيمينه لادوس امامه امما واحقاء ملوك احل، لافتح امامه المصراعين. هنا في مصراعين والابواب لا تغلق. اتفضل، ايه معنى الكلام ده؟ بيتكلم عن واحد ربنا سبحانه وتعالى مكن له، وامسكت بيميني لادوس امامه امما. طبعا التعبير بتاعهم اللي تعبير يعني مش ولا بد، يعني اخد بالك ازاي؟ نعم. يدوس امامه امما واحقاء ملوك احل. احل يعني المقصود الحق بتاعه ما يتعلق بثيابه، يعني زوال ملكه يعني. نعم. لافتح امامه المصراعين والابواب لا تغلق. ها اقرا بقى كده. انا اسير قدامك والهضاب امهد، اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد. اقصف دي في نسخه الفندق على فكره. واعطيك ذخائر الظلمه وكنوز المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل. لاجل عبدي يعقوب واسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وانت لست تعرفني، انا الرب ليس اخر لا اله سواي. نطقتك وانت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها ان ليس غيري، انا الرب وليس اخر، مصور النور وخالق الظلمه، صانع السلام وخالق الشر. لما تيجي تتكلم هتلاقي نفس الاوصاف دي تقريبا اللي ربنا ذكرها في قصه مين ذي القرنين. نعم. بس هم في تعبيراتهم متعمد انها تبقى تعبيرات تعمي الحقيقه، او الواحد متعمد ان ما يقولش للناس حاجه. يعقد لك الدنيا ببعضها يعني. خليهم يملوا من اللي غير. انا الرب صانع كل هذا. اقتري ايتها السماوات من فوق، وينزل الجو برا لتنفتح الارض فيثمر الخلاص. شوف الخلاص ده برضه مألفينها من عنده. برا معا انا الرب قد خلقته. ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين اخزاف الارض. هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ او يقول عملك ليس له يدان؟ ويل للذي يقول لابيه ماذا تلد، وللمراه ماذا تلدين؟ هكذا يقول الرب قدوس اسرائيل وجابله، اسالوني عن الاتيات من جهه بانيه ومن جهه عمل يدي اوصوني. انت شوف انت اهو اقرا كده بقى، شوف بقى هنا بيقولوا فيها ايه. اهو انا صنعت الارض وخلقت الانسان عليها، يداي انا نشرتا السماوات وكل جندها انا امرت، انا قد انهضته بالنصر وكل طرقه اسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي لا بثمن ولا بهدية، قال رب الجنود. اقرا بقى اللي بعدين. هكذا قال رب الجنود، تعب مصر وتجارة كوش والسبيون ذوو القامة إليك يعبرون ولك يكونون خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون وإليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله وليس آخر ليس إله. شوف حتى في صياغة الكلام بتاعهم تخلي الواحد يعني اللي راح يقلد القرآن يا أخي روح صلح اللي عندك الله يدي خبرك إزاي. بص لما جم يتكلموا على ذي القرنين، نعم، كل أقوال في ذي القرنين يا إما يقولوا أخناتون يا إما يقولوا كوش يا إما يقولوا واحد اسمه حمير من سبأ. والنص زي ما انت شايف بيقول ان الثلاثة دول كانوا تبع كوش. الثلاثة تبع كوش؟ اهو تعب مصر جهد المصريين كلهم وتجارة كوش والسبئيون. ايه السبئيون دول؟ ما كانوا في اليمن. ما انتش ملاحظ الحكاية دي؟ صحيح. شوف الاقوال اللي موجودة في كلام اللي فسروا ذي القرنين منه، حاولوا يحطوه على واحدة من الثلاثة. هنا في الكتاب المقدس جمعوا الثلاثة، جمعوا الثلاثة تحت إمرة واحد. يعني معنى كده ايه؟ ان عندهم القصة بس ملعوب فيها. سبحان الله، ادي عندهم. طب فسروا لنا انتوا بقى ايه اللي الكلام اللي بنسمعه ده، غير ان ده كلام بيدعو الى توحيد الله عز وجل. نعم. ونبذ الشرك، كلام في التقوى والصلاح، هو ده اللي ربنا ذكره في ذي القرنين. نعم. مش هو ده وصفه؟ صحيح. أو هم بعدين يتكلموا، اقرا، هتقعد تقرا كده كلامهم. حقا انت اله محتج. مش هتوصل منه برضه لحاجه، بس غير ان هي عمليه تعميه متعمده. انا استفدت ايه من الكلام اللي انتوا عايزين تقولوا ده؟ ايه معنى؟ لو قلت لكم انتوا عايزين تعبروا عن اللي ورد في شان ذي القرنين حاولناش، مظبوط كلامكم السليم كده، وصلت الرساله، شكرا. انما الفايده ايه؟ مش معروف القصه مغزاها ايه. التفوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض اهو، لاني انا الله وليس اخر، بذات اقسمت، خرج من فم الصدق كلمه لا ترجع، انه لي تجسو كل ربه يحلف كل لسان. هو عايز يقول ان هذا الملك أخضع الله به من خلال الأسباب التي أعطاه إياها جميع ممالك الأرض. نعم. هذه الحكاية. لو قلت لي في رسالة ثانية غير كده تقدر تاخدها من السفر بتاع إشعياء ده، قول. وبعدين هو قال الكلام ده، هو بيحكي عن قصة ما بعد الخراب اللي حصلت في إشعياء. الخراب الأول. أي. خراب الاشوري. وغير كده كمان ده بيحكي القصه دي كانها مثل حصل قبل كده. لان انت عارف اشعياء كان كل اغلبه كلامه نبوءات، اخد بالك ازاي؟ نعم. زي ما برضه اتكلموا عن ياجوج وماجوج في نبوءات حزقيال. لما يجي تكمل سيره 46 مثلا، قد جسى بيل انحنى نبو، صارت تماثيله مع الحنات والبهائم، محمولاتكم محمله حملا للمعي. المتعب يعني او اللي مش قادر يشتغل، قد انحنت جست معا لم تقدر ان تنجي الحمله، وهي نفسها قد مطت في السبي. اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقيه بني اسرائيل المحملين علي من البطن. شوف اقرا الكلام، ما فيش غير انك انت يعني اذا ربنا عانك كده وتعرف تمسك نفسك ما تروحش تتقيأ يبقى كويس قوي، اخد بالك ازاي؟ صحيح. مش كده برضه؟ فعلا. طيب تعال بقى شوف ايه اللي قالوه في حزقيال. وكان إلي كلام الرب قائلا. دي بقى قصة ما تبقى من ذي القرنين فيما يتعلق بأجوج وماجوج، بس على النظام اللي قاله النبي عليه السلام فيما يتعلق بالبداية. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد. 38 في 38 اجعل وجهك على جوج. يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج، أرض ماجوج رئيسي روش ماشك وتوبال، وتنبأ علي وقل. هذا احنا وقتها رئيس روش ماشك وتوبال وتنبأ علي. احكوا لنا بقى قصة ماشك وتوبال دي راحت فين. وقل هكذا قال السيد الرب. مفيش عندك في التفاصيل غير روش ماشك وتوبال. شغلتهم ايه دول بتوع ياجوج وماجوج؟ قصتهم ايه؟ ما تقدرش تستوعب منها غير ان دول هيجوا في اخر الساعة عن قبل القيامة علشان يحصروا بيت المقدس ويشربوا بحيرة الماء. يعني جوج ملك ارض ماجوج اللي هي فيها الثلاث قبائل دي تقريبا، روش وماشك وتوبال. ده معنى الكلام. اي وتنبأ عليه. تنبأ علي يعني ايه؟ يعني اخبر بما سيحدث منهم في المستقبل. واللي بيقول الكلام ده حزقيال. نعم. حزقيال كل كلامه رؤى على ان ايه اللي هيحصل في المستقبل يعني. نعم. وبيقول هو نبي ونزل عليه وحي. اسمع. وقل هكذا قال السيد الرب: هأنذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وارجعك واضع شكائم في فكيك واخرجك. ايه شكائم فكيك؟ واجعل كلاديب الحديده اللي بتحط في بوق البعير يعني. واخرجك انت وكل جيشك خيلا وفرسانا كلهم لابسين افخر لباس، جماعه عظيمه مع اتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف. فارس وكوش وفوط معهم. اذا دلوقتي هم لم كل ما يتعلق بفارس وكوش وفوط معهم، دول اللي هم ياجوج وماجوج في خروجهم. هم دلوقتي بصوا خروج ياجوج وماجوج، يعني اللي احنا شايفه ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه في الاحاديث عندنا في مساله خروج ياجوج وماجوج اهو في اخر الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندنا: ويبعث الله ياجوج وماجوج. نعم. وهم من كل حدب ينسلون. فيمر اوائلهم على بحيره طبريه فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس. طيب هم بيقولوا قتلنا من في الأرض، فلنقتل من في السماء، ويرمون من شابهم إلى السماء. فيرد الله عليهم من شابهم مخضوبة دما، كأن يعني إيه إن هم فتنهم في المسألة دي. يرمي السهم ينزل ملوث بالدم. ملوث بالدم. ويحصر الله نبي الله عيسى واصحابه. يتحبسوا على ايه؟ على حتى يكون يعني الحصر هيبقى على جبل الطور. هو واضح في الروايات الاخرى يعني. حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم، على اساس ان ما فيش اي اكل ولا اي شرب غير ان هم محصورين ومش عارفين ينزلوا بسبب الناس دي. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه، يعني يدعون الله تبارك وتعالى على ياجوج وماجوج، فيرسل الله عليهم النغف في رقابه. النغف ده دوده او مرض بيجي في رقب الغنم فيميتهم، فيصبحون فرسا اي موتى كموت نفس واحده. ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض، ينزلون على الجبل يروحوا، فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. نعم. حتهم ريحه صعبه جدا وكده يعني. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله، يدعون الله عز وجل ان يخلصوا من الجثث دي. فيرسل الله طيرا كاعناق البخت. خلي بالك من التفاصيل دي، هي دي اللي مذكوره في حزقيال. اهو. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله قطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر، يعني مطر شديد جدا، فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه. ممسوحة من النظافة يعني. نعم. ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وضري بركتك، فيومئذ تأكل عصابة من رمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل اللي هو بتاع اللبن يعني. حتى إن اللقحة من اللب من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني الخير كتير يعني. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطيهم، ريح كده تيجي يحسوا بها، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة. نعم. ده اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في يأجوج ومأجوج، والناس ينحزون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم وما يسيبوش فيهم حاجة، خلصوا على الناس. اقرأ بقى القصة من حزقيال، شوف ايه اللي ورد فيه. ليه؟ لان يعني طالما انت جبت قصة يأجوج ومأجوج واللي بنى عليهم السد، يبقى لازم تجيب ذكرتها انت في النهاية، يبقى لازم تذكرها في البداية. وفي البداية انت اللي سألت ضيعتها راحت فين؟ نعم. تفاصيلها فين؟ يبقى أصبحت القصة اللي ورد عندنا في القرآن ضاغطة على أنفاسهم. صحيح. لا يستطيع الخروج منها. لأن شوف كمل بقى في حزقيال. فارس وكوش وهود نعم وجومر وكل جيوشه وبيت توجرمة من أخاص الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك. استعد ها؟ استعد وهيئ لنفسك أنت وكل جماعاتك المجتمعة إليك، فصرت لهم موقرا. بعد أيام كثيرة تفتقد. أيوة. تأتي للأرض المستربة من السيف مجموعة من شعوب كثيرة على جبال إسرائيل التي كانت دائما خربة للذين أخرجوا من الشعوب وسكنوا آمنين كلهم. خلي بالك بقى، دول كلهم يجوا على جبل إسرائيل. وجبل إسرائيل بيت المقدس وجبل الطور، فهم حصروهم في جبل المقدس وعلى جبل الطور. ها؟ نعم. وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغشي الأرض أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك. هكذا قال السيد الرب، ويكون في ذلك اليوم أن أمورا تخطر ببالك فتفكر فكرا رديئا وتقول إني أصعد على أرض أعراء. أعراء يعني آتي الهادئين الساكنين في أمن، كلهم ساكنون بغير سور وليس لهم عارضة ولا مصاريع. يعني مفيش حاجة تحشهم يعني. ليس لهم ستر. لسلب السلب ولغنم الغنيمة ولرد يدك على خرب معمورة وعلى شعب مجموع من الأمم المقتني ماشية وقنية الساكن في أعالي الأرض. لاحظ برضو كل الكلام ده ما تقدرش تاخد منه حاجة، لأن كلام مصاب بشك يخلي الواحد يعني استغفر الله العظيم. شبا وددان وتجار ترشيش وكل أشبالها يقولون لك هل لسلب سلب أنت جائن؟ هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك لحمل الفضة والذهب لأخذ الماشية والقنية لنهب نهب عظيم؟ لذلك تنبأ يا ابن آدم وقل لجوج. هكذا قال، خد بقى جوج اهو. هكذا قال السيد الرب في ذلك اليوم عند سكن شعبي اسرائيل امنين، افلا تعلم؟ هنا بقى بيبقى عيسى عليه السلام مع بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلص الناس من الدجال. ده عندنا احنا في الروايات ورده بكده. نعم. فيجمع الناس يبقوا في بيت المقدس ويبقوا فين؟ على جبل الطور ساعه ما يجي ياجوج ماجوج. نعم. وتأتي من موضعك من أقاصي الشمال أو الشمال أنت وشعوب كثيرة. هي شمال ولا شمال؟ شمال ولا الشمال. شمال؟ هي شمال هنا كده. ما هي شمال إيه؟ أنت وشعوب كثيرون معك كلهم راكبون خيلا وجماعة عظيمة وجيش كثير. جماعة عظيمة وجيش كثير وتصعد على شعب إسرائيل كسحابة تغشي الأرض. هذا الكلام ده عن مين؟ عن جوج. عن جوج جايين كلهم زي سحابة عظيمة تخشى الأرض في الأيام الأخيرة يكون. وآتي بك على أراضي على أرضي لكي تعرفني الأمم. حيث أتقدس فيك أمام عيونهم يا جوج. أتقدس فيهم إزاي بقى؟ يعني جاي بقى إيه بجيوش كبيرة جدا جدا يعني. قوة شديدة جدا من العرش يدفعوها يعني. كمل هكذا قال السيد الرب: هل أنت هو الذي تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يدي عبيدي أنبياء إسرائيل الذين تنبأوا في تلك الأيام سنينا أن آتي بك عليهم؟ ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل. اتفضل. يوم مجيء جوج يقول السيد إسرائيل الرب. يقول السيد الرب أن غضبي يصعد في أنفي. الرب يقول غضبي سبحان الله. شوف الكتاب بتاعته جاب آخره يعني. جاب آخره يعني. لا الغضب يصعد لأنفي يعني أنا ما عدتش طايق. وفي غيرتي في نار سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل. فترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدبات التي تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض، وأستدعي السيف عليه في كل جبالي، يقول السيد الرب، فيكون سيف كل واحد على أخيه وأعاقبه بالوبأ وبالدم. وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيمة ونارا وكبريتا. الكلام ده كله على إيه؟ على جوج. على جوج. فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة فيعلمون أني أنا الرب. خلي بالك هو الكلام اللي هم كاتبينه ده النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه وقاله بدون ما يقرأ الكلام ده. ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان اليهود في تصوراتهم على انه هم الشعب الله المختار وان اليهود جنس سامي والاشياء دي كلها الكلام ده هو لا قيمة له، لان المقصود هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لان عيسى ينزل فيهم. والكلام على من وحد الله وأخلص له ولم يشرك به شيئا، مش عشان اللي عبدوا المسيح أو عبدوا إلها آخر من دون الله تبارك وتعالى هم دول اللي ربنا هينصرهم. انت خبرك ازاي يعني؟ شوف الغلطة حتى فين، في مسألة تزوير العقيدة وتزوير التاريخ. كمل بقى كده في الإصحاح الثاني اللي هو 39. وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب: ها أنا دا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. على اعتبار أن هم يأجوج ومأجوج كانوا فين؟ في ناحية الشمال. ناحية الشمال. طب الشمال اللي هناك أخبرك إزاي؟ اللي بيتكلم عنه اما تيجي تتكلم على قصة ذي القرنين في مشرق الشمس وقوم لم نجعل لهم من دونها سترة وانهم جايين من ناحية الايه؟ المشرق. حديث بص تلاقي الكلام كله بيدور حول هذه القضية اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام اللي ورد في القرآن. واضرب قوسك من يدك اليسرى واسقط سهامك من يدك اليمنى. ايوة. احنا عايزين نوصل بس لايه؟ للعلامات اللي تقطع بان يأجوج ومأجوج هم دول قوم ذي القرنين وهم دول اللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام وإن ما فيش لف ودوران غير محاولتهم إخفاء الحقيقة اللي بيبقوا مفضوحين حتى في إخفاء. نعم. يعني إقامة الدليل والبرهان على أن ما جاء في القرآن نزل على نبي، وهذا النبي لا يستطيع أن يشكك فيه إلا حاقد كاره لهذا النبي، دي قضية بتبان من خلال القراءة. واحنا نراه عشان كده فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك. أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة. مأكل للطيور الايه؟ الكاسرة. من كل نوع ولوحوش الحقل. مش ده اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عليهم طيور كأعناق الإبل ياخدوهم ويطهروهم من الأرض؟ صحيح. طيب الطيور الكاسرة هي على وجه الحقل تسقط. لأني تكلمت يقول السيد الرب وأرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب. وأعرف باسم المقدس وأعرف باسم وأعرف باسم في وسط شعب إسرائيل. ولا أدعو اسم المقدس ينجس بعد ينجس باسم بنجسات يجوج وماجوج. كم؟ فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل، ها هو قد أتى وصار، يقول السيد الرب هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه ويخرج. ها هو قد أتى وصار، هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه ويخرج ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشيلون ويحرقون السلاح والمجان والأدراس والقسي والسهام والحراب والرماح ويقيلون بها النار 7 سنين. وفيه نص برضه على 7 سنين، ها؟ فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعور، لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوهم ويسلبوا، يعني هياخذوا كل الآلات اللي كانت موجودة مع يأجوج ومأجوج، يقول السيد الرب. ويكون في ذلك اليوم أني أعطي جوزا موضعا هناك للقبر في إسرائيل، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيدفنهم في قبر. ووادي عبارين بشرقي البحر، أيوة، فيسد نفس العابرين، ريحتهم نتنة جدا، وهناك يدفنون جوجا وهناك يسمون جوجا وجمهوره كله ويسمونه وادي جمهور جوج. اتفضل يعني. طيب الوقت القصة حد يعرف يهرب منها الوقت؟ أبدا أبدا. وبقبرهم ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر، كل شعب بالأرض يقبرون ويكون لهم يوم تمجيد مشهورا، يقول السيد الرب. ويفرزون أناسا مستديمين عابرين في الأرض قابرين مع العابرين، أولئك الذين بقوا على وجه الأرض تطهيرا لهم بعد 7 أشهر، تطهيرا لها بعد 7 أشهر. يفحصون فيعبر العابرون في الأرض، وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة حتى يقبره القابرون في وادي جمهور جوج. تفضل. وأيضا اسم المدينة همونة، فيطهرون الأرض. وأنت يا ابن آدم، معلش، وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب، قل لطائر كل جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحة التي أنا ذابحها لكم، ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل، لتأكلوا لحما وتشربوا دما. أي فضل يعني. دلوقتي كل الطيور اللي هو ربنا هيبعتها على يأجوج ومأجوج، تأكلون لحم الجبابرة وتشربون دم رؤساء الأرض، كباش وحملان وعتدة وثيران كلها من مسمنات باشان، وتأكلون الشحم إلى الشبع وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحة التي ذبحتها لكم. يعني عمل لهم مأجوج مجزرة. أخي بالك إزاي؟ اتفضل. هذا التعبير هم بيعبروا باللي بيقدروا عليه، أخي بالك إزاي؟ أو باللي موجود عندهم، أو بالصورة اللي هم حاولوا يخفوها بصورة أو بأخرى، بحيث ما حدش يتنبه ليأجوج ومأجوج. وهذا يأجوج ومأجوج هو بالنص اللي مرتبط بذي القرنين. أخفوها في الأول وما عرفوش يخفوها منين؟ من الآخر، من النهاية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر لا اطلع على اللي عندهم ولا شاف نسخة من النسخ بتاعتهم، ولا حد اتكلم على المسألة خالص. نعم. يعني ربما ما حدش أشار للمسألة ديت في جماعة القساوسة لما يتكلموا عنها ولا حاجة، يقولوا لا ده عندنا، ده الرسول واخدها من عندنا. واخدها من عندكم ايه؟ فين؟ فين اللي عندكم؟ اسكتوا بس. فتشبعون على مائدة من الخيل، لسه كمان سطرين كده. فتشبعون على مائدتي من الخيل والمركبات والجبابرة وكل رجال الحرب، يقول السيد الرب، وأجعل مجدي في الأمم، وجميع الأمم يرون حكم الذي أجريته ويدي التي جعلتها عليهم، فيعلم بيت إسرائيل أني أنا الرب إلههم من ذلك اليوم فصاعدا، وتعلم الأمم أن بيت إسرائيل قد أجلوا بإثمهم لأنهم خانوني، فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليدي مضايقيهم، فسقطوا كلهم بالسيف كنجاستهم وكمعاصيهم فعلت معهم. يعني ربنا أرسل يأجوج ومأجوج انتقاما من البشرية اللي كفرت وأشركت وعبرت غير الله تبارك وتعالى، كلها ينجو المؤمنون. أي نعم. وكمعاصيهم فعلت وحجبت وجهي عنهم، لذلك هكذا قال السيد الرب، الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل. اسمع بقى هنا، الآن أرد سبي إيه؟ يعقوب. يبقى إذن الإزاء اللي حصل لبني إسرائيل كان بسبب شركهم، نعم، وانحرافهم عن الإسلام الصحيح اللي كان عليه يعقوب، وحيرد الملك لبني إسرائيل في النهاية. أخبرك إزاي هو بيرد الملك؟ هو الحقيقة مش لبني إسرائيل، للمسلمين أتباع يعقوب. اللي هم بني إسرائيل فعلا اللي هم بني إسرائيل فعلا بنو إسرائيل اللي هم على نفس المنهج النبوي اللي كان عليه يعقوب وإبراهيم وإسحاق وإبراهيم هم أتباع النبي عليه السلام لأن النبي عليه السلام على نفس دينهم على دين إبراهيم عليه السلام هم دين ربنا حنصرهم في الآخر نعم بنص كلامهم بنص كلامهم بس هم ظنوا إن المسألة مسألة مبنية على النسب العرقي والنسب العرقي انه ليس من اهلك انه عمر بايه غير صالح نعم شفت بقى ازاي فهم بيحفظوا انسابهم على اساس ان ربنا هيغفرهم عشان هو من سلاله نبي الله يعقوب هو لو كان من سلاله محمد صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاه والسلام اخد بالك ازاي واشرك بالله ما ينفع ابدا نعم واحد يقول انا من سلاله النبي هو مش تبع وحده الوجود امشي يا كذاب النبي عليه السلام بريء منك ومن افعالك لا ده انا من العائله المناسبه ومن العائله مناسبه ايه ايه المناسبه اللي بتتكلم عنها لما تيجي تتكلم على الانساب وتتكلم على علاقه البشر يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه سليم التوحيد نعم التوحيد هو ده الاساس ها والآن أرد سبي الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل وأغار على اسم القدوس فيحملون خزيهم وكل خيانتهم التي خانوني إياها عند سكنهم في أرضهم مطمئنين عند إرجاع إياهم من الشعوب وجمع إياهم من أراضي أعدائهم وتقديسي فيهم أمام عيون أمم كثيرين يعلمون أني أنا الرب إلههم بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم ولا أترك بعد هناك أحدا منهم ولا أحجب وجهي عنهم بعد لأني سكت روحي على بيت إسرائيل يقول السيد رب أتفضل هذا اللي ذكر فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج حتى يشك وبعدين لسه في تاني برضو من الإشارات إليها في مسألة إن هم يروحوا يشربوا المية ما يسيبوش حاجة أخبرك إزاي وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يخلص الناس منهم ما قدروش ان هم يشيلوا القصه بتاع يأجوج ومأجوج وكان نعم. ده خلي بالك من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان تنزل قصه ذي القرنين اللي سالوا عنه فربنا يعملهم فضيحه نعم ببقاء مين يأجوج ومأجوج طب انت طبعا. سالت وديته القصه فين نعم فربنا يخبرهم عن شيء هنا بقى احنا يكفينا هذا احنا مش عايزين اكتر من كده نعم ده ملك من الملوك ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الحكم والعدل وقد يكون نبي لان لما سئل عن ذي القرنين النبي عليه السلام قال انا لا يعني قد يكون وقد لا يكون في ان هو نبي يعني اخبرك ازاي لكن كان موصوفا بالعدل من الصالحين متمسكا بالتوحيد ودعوه الانبياء والمرسلين إلى أن أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه نعم جزاك الله كل خير فالدكتور ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون